بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب شروط الصلاة، وذكر أحاديث منها. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بشروط الصلاة، وهو يتعلق بالنعلين وإزالة ما يكون قد علق بهما من قدر أو وسخ أو نجاسة، وذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه، فإذا كان في فيهما من أذى فليمسحهما، يعني يمسحهما يعني بعضهما بعض، أو يمسحهما في الأرض، وذلك فيه تطهير لما في النعلين من قذى ومن أذى، وإرادة في شروط الصلاة من أجل إزالة النجاسة وما يكون قد علق من نجاسة. ومعلوم أن المصلي لابد أن يكون طاهرا من الأحداث والأخبات، لابد في المصلي أن يكون طاهرا يعني من الأحداث، بأن يكون متوضئ، يعني بأن يكون إذا كان سواء حدث أكبر أو أصغر فإنه يرفعه بالماء أو بالتيمم إذا لم يوجد الماء. وأما ما يتعلق بالنجاسة فإنه يزيلها سواء كانت في جسده أو في ثيابه أو في نعله، وإن كانت تتعلق بالنعل فإن مسح بعضهما بعض أو كونه يعني يمسحهما قبل أن يدخل المسجد ويزيل ما فيهما من أذى يعني فعل ذلك. وفيما يتعلق بالثياب، إذا كان يعلم أن في ثيابه شيء من النجاسات فإنه يتخلص منها قبل أن يأتي، وإن لم يعلم إلا في الصلاة ولم يتذكر إلا في الصلاة وهو يعلم أن شيئا من ثيابه فيها نجاسة أو نعليه فيهما نجاسة، فإنه يزيل تلك ذلك الذي فيه النجاسة حيث أمكن ذلك. وأما إذا كان يتعلق بتكشف أو يعني إظهار العورة وما إلى ذلك، فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويستبدل الثياب أو يغسلهما. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس مرة وجاءه جبريل وأخبره وهو في الصلاة أن في نعليه شيء من القذى أو الأذى فخلعهما، وكان يصلي في نعليه، والصحابة رضي الله عنهم يصلون في نعالهم خلفه، فلما رأوه فعل خلعهما، خلعوا نعالهم، فسألهم لماذا؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. فقال: إن جبريل أخبرني بأن فيهما قذى فلذلك أزلته. وهذا يدل على أن النجاسة تختلف عن الطهارة اللي هي الوضوء، لأن الطهارة التي هي الوضوء لابد أن يكون الإنسان على طهارة من أول الصلاة إلى آخرها. وأما بالنسبة للنجاسة فإذا علم في أثنائها أن فيه نجاسة يزيل تلك النجاسة ويستمر في صلاته. وهذا من الفرق بين ما يكون من الحدث وما يكون من النجاسة، لأن الإنسان في أثناء الصلاة إذا علم بالنجاسة فإنه يزيلها إذا أمكن ويستمر في صلاته. وأما بالنسبة للحدث فإنه يقطعها، إذا عرف أنه محدث فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ. الحاصل أن إزالة النجاسة تختلف عن الوضوء. ثم أيضا إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، بخلاف الوضوء فإنه لابد من نية، رفع الحدث فلا بد فيه من النية، وأما إزالة النجاسة ليس لا تحتاج إلى نية. فلو أن أرضا تنجست وجاء مطر من السماء وصب عليها طهرت بذلك بدون أن يكون هناك أن يكون هناك نية لها. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، مثل الاستنجاء لا يحتاج إلى نية، مثل الاستنجاء لا يحتاج إلى نية، وإنما اللي يحتاج إلى نية هو الوضوء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة إذا وطئ أحدكم القذى فين عليه فطهورهما التراب، يعني إذا أنه مشى، إذا مشى فإن التراب يزيل هذه النجاسة، لأن النعلين يمشي الإنسان ويتحرك وفيها حك في الأرض فتذهب النجاسة، بخلاف غيرها من الثياب فإن تحتاج إلى تطهير وتغسيل. وأما بالنسبة لما كان في أسفل الخفين في أسفل النعلين فإن المشي يعني وتحريك المشي تحريك الرجلين على الأرض كما هو الشأن في الماشي فإنه ينسحب ويزول ما كان علق بها من أذى، وذلك هو التطهير كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، والحديث ذكره الحافظ مختصرا ولكن وله قصة، وهو أنه صلى أنه رضي الله عنه كان يصلي ف يعني عطس فحمد الله، وكان ينتظر من الناس أن يشمتوه، وكان لا يعلم أن الصلاة يعني لا يكون فيها كلام ولا يكون فيها كلام بين الناس، حتى رد السلام لا يرد السلام، لا يتكلم الإنسان في صلاته وإنما يشتغل في صلاته في ذكرها ودعائها وقراءتها وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بها، فلا يشتغل بالكلام عن الناس حتى في رد السلام، يرد السلام بالإشارة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجعلوا يعني يضربون أفخاذهم، يعني فهم أنهم يسكتونه فسكت. وبعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمه وقال له إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، إنما هو قراءة القرآن. وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يتكلم في صلاته، ولا أن يحدث أحدا في صلاته، ولا أن يشمت عاطشا، ولا وأما الحمد فله أن يحمد لكن بينه وبين نفسه، لكن لا يرد لا يشمته أحد. وأما الحمد يكون يحمد الله هذا ذكر، وللإنسان يذكر الله عز وجل وله أن يقول الحمد لله لكن بينه وبين نفسه، وليس لأحد أن يشمته لو سمع الحمد لله منه، ليس لأن ما في تخاطب في الصلاة فلا يقول يرحمكم الله ولا يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني كل هذا لا يصلح، وإنما يصلح منه أن يقول الحمد لله فقط، لأن هذا ذكر الله عز وجل وليس فيه مخاطبة لأحد وإنما هو ذكر الله عز وجل. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن ثابت زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه في حاجته، يعني ليس معنى ذلك تحدثهم في الصلاة يعني يتكلمون ومشغولين بالكلام وأنهم يعني كأنهم خارج الصلاة وكأنهم في مجلس من المجالس يتحدثون، ليس هذا، وإنما المقصود إذا كان له حاجة يعني من صاحبه فإنه يكلمه فيها أو يسأل فيها، يعني كونه يعني ما يدري العدد يقول يعني كم يجي إنسان مسبوق يقول كم مضى من الصلاة يقول مضى كذا، يعني شيء لحاجته، ما هو معناه أنه كلام وحديث كما يكون حديث المجالس، ليس هذا هو المقصود من قولهم يتحدث في الصلاة. ولهذا قال يحدث في حاجته، يعني إنسان يحتاج إلى من بجواره يكلمه في حاجته، لكن ما في حديث تجاذب أطراف الحديث، لأن هذا يخرج الصلاة عن أن تكون صلاة، وإنما تكون محادثة. هذا هو الذي كانوا عليه قبل هذا نزول هذه الآية، أنه يحدث بعضهم صاحبه لحاجته، فنزلت هذه الآية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والقانتين، وكلمة القانتين تشمل عدة معاني، منها يعني هذا المعنى الذي هو السكوت وترك الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بما إذا احتاج إلى يعني شيء في تنبيه لأحد، فإن الرجل يسبح، مثل لو حصل للإمام خطأ أو كذا فيقول سبحان الله، وأما النساء فلا يسبحن ولا يظهرن أصواتهن وهن في الصلاة، وإنما يصفقن، يحصل التصفيق كما قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا من المسائل التي جاءت الشريعة في التفريق فيها بين الرجال والنساء، كما عرفنا فيما مضى الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاءت نصوص تبين أن هذا للرجال وهذا للنساء فإنه يصار إليها، كما في هذا الحديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني أنهن عندما يحصل يعني تنبيه الإمام على شيء ما ينبهنا ما يقول سبحان الله، والرجال هم اللي يقول سبحان الله، وأما النساء فإنهن يصفقن، يحصل منهن التصفيق يعني تصفيقا خفيفا من إحدى اليدين اليدين على الأخرى، حتى يطلع صوت يعني يدل على أن فيه خطأ وأن فيه. وكذلك لو يعني جاء أحد يكلم إنسان وما درى يحسبه ما يصلي فيقول سبحان الله حتى يعرف أنه يصلي، وكذلك المرأة عندما تكلم وهي تصلي ما تقول سبحان الله، وإنما يحصل لها التصفيق حتى يعرف أو حتى يعرف أنها في صلاة، حتى يعرف أنها في صلاة. إذن لما ذكر الحديث السابق أو الحديثين السابقين اللي فيهن النهي عن الكلام، أشار إلى كلام سائغ ومأمور به ومشروع فيما يتعلق بالرجال، هو التسبيح عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك، وأما النساء فليس لهن الكلام في الصلاة في تسبيح أو غيره للتنبيه على شيء، وإنما الذي لهن التصفيق. نعم. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء وهو في الصلاة، وهذا يدل على أن مثل هذا لا يؤثر في الصلاة، يعني كونه يطلع له صوت أو يطلع نشيج يعني في في في في أنفه أو يعني أزيز من صدره، أن ذلك لا يؤثر على الصلاة. هذا هو المقصود من إيراد الحديث، له أزيز كأزيز المرجل، والمرجل هو القدر الذي يغلي بالماء أو بالشيء الذي يطبخ فيه، فإنه يطلع له صوت، يظهر له صوت، فقال إنه يسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء، لأن يعني صدره يعني يسمع له صوت بـ بـ بـ بـ بـ بـ يعني بالبكاء، كما يحصل للقدر الذي يغلى فيه الماء أو يطبخ فيه طعام فإنه يصير له صوت, يصير له صوت يقال له العزيز. والمرجل هو القدر, والمرجل هو القدر الذي يطبخ فيه. المقصود من هذا أن مثل هذا لا يؤثر في الصلاة, وأن مثل ذلك لا تأثير له في الصلاة, سواء كان نشيج من أنفه أو يعني شيء يعني مبكى في صدره, فإن ذلك لا تأثير له في الصلاة. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان, فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان من رسول, يعني يأتي في وقتين, في وقتين إلى الرسول عليه السلام يعني معروفين, يعني فكان إذا جاء وكان يصلي تنحنح, يعني حصل له يعني تنحنح, يعني ما في كلام, يعني صوتهم بلا كلام. فدل ذلك على أن مثل ذلك سائر, سواء يعني حصل تنحنح أو حصل تسبيح. حديث إسناده وشو صحة الحديث؟ الشيخ الألباني ضعفه. وش فيه الإسناد؟ قال: الحديث ضعيف لا تقوم به حجة, وله ثلاث علل: ضعف راويه, واضطراب سنده ومتنه, ففي رواية سبح بدل تنحنح, ولذلك ضعفه البيهقي وغيره. وقال النووي في المجموع: وضعفه ظاهر بين. هو التنبيه يعني بالتسبيح, يعني كما هو معروف التسبيح يعني يؤتى به عند الحاجة, كما سبق أن مر في الحديث, يعني كونه يقول سبحان الله والمرة تصفق. وهنا فيه ذكر التنحنح, والتنحنح ليس فيه كلام, أقول ليس فيه كلام, لكن التسبيح هو الذي سبق أن مر أنه إذا انتابه شيء فإنه يسبح. مداره على عبد الله بن نجي. قال الحافظ في التلخيص: واختلف عليه, فقيل عنه عن علي, وقيل عن أبيه عن علي. وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي, بينه وبينه وبين علي أبوه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ثم ذكر هذا الحديث في رد السلام على المصلي, رد السلام من المصلي, والمصلي يسلم عليه, وإذا سلم عليه لا يرد بالكلام, وإنما يرد بالإشارة, كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه السلام كما جاء في هذا الحديث وغيره, أنه أن بلالا سئل كيف كان الرسول يرد عليهم إذا سلموا عليه, فقال هكذا وبسط كفه, يعني أنه كان واضعا كفيه, فإذا سلم عليه يعني أشار بيده اليمنى, يعني حركها يعني بالسلام, يعني إشارة لرد السلام, وأنه لا يكون بالكلام وإنما يكون بهذه الإشارة. نعم. كيف الإشارة؟ يعني كان بسطها, حركها كذا. كان يقول جعل وبسط كفه, وبسط كفه. أيوة, هذا هو, هذا بسط الكف. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب, فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة ويتعلق بالأفعال في الصلاة, لأن الحديث التي مضت تتعلق بالأقوال وبالكلام في الصلاة, الكلام الذي لا يجوز والكلام الذي هو سائغ, يعني الذي هو التسبيح والتصفيق بالنسبة للنساء. هنا انتقل إلى ما يتعلق بالفعل أو الأفعال, ما يتعلق بالأفعال, وهو أنه عليه الصلاة والسلام جاء ومعه ابنته زينب, وأبوها أبو العاص بن الربيع, وكان حاملا لها, كان يؤم الناس ويصلي بالناس، وكان إذا قام حملها وإذا ركع وضعها، ثم إذا قام بعد ذلك حملها. فدل مثل ذلك أنها مثل هذا العمل عند الحاجة إليه أنه سائر، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا فيه أن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة إلا عرف فيها نجاسة، إلا إذا عرف فيها نجاسة، لأنه كان يحملها وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فيعني والأصل الطهارة في ثيابهم إلا إذا تحققت النجاسة وعرفت النجاسة، فعند ذلك يعلم بأن أن أن أن أن أن أن الثياب متنجسة وأنها ليست طاهرة وإنما هي نجسة. فإذا هذا يدل على أن الأصل في الثياب الطهارة حتى تعلم النجاسة، الأصل الطهارة حتى تعلم النجاسة، ويدل على أن مثل هذا الفعل أنه سائغ عند الحاجة إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، الحية والعقرب. والمقصود يعني ليس المقصود يعني الـ يعني الـ المعلوم أن العقرب في الغالب لونها أسود، وأما الحيات فمنها ما يكون أسود ومنها ما يكون غير ذلك. فإما أن يكون أن هذا إشارة إلى إلى الـ إلى بعض أوصاف الحيات، أو أن تغليبا العقرب على غيرها في السواد، يعني قال أسودين مثل ما يقال يعني مثل ما يقال يثنى الشيء باعتبار غيره، مثل ما يقال العمران والقمران، العمران والقمران والأسودان، التمر والماء، يعني لأن التمر أسود فغلب جانب السواد على الماء. وليس وصف السواد يعني مقصود، بل كل الحيات والعقارب سواء كانت يعني لونها أسود أو غير أسود فإنها تقتل في الصلاة، وذلك لشدة أذاها وحصول الضرر منها لو تركت ولم تقتل فإنه يحصل. ولكن إذا قتلت يعني في والإنسان في صلاته متجه القبلة ولم يحصل انحراف فإن هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان الأمر يتطلب يعني الانصراف عن جهة القبلة ومتابعتها وقتلها فإن هذا لا بد من أن يعني أن يعيد الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. ثم ذكر هذا الحديث ثم قال: باب سترة المصلي. والمقصود بالسترة يعني التي تكون أمامه وهو يصلي، لأن سترة المصلي سترتان: سترة لا بد منها وهي ستر العورة، وأن الإنسان يعني يصلي مستر العورة، وهذا شرط من شروط الصلاة لا بد منه، لا بد منه. وقد سبق أن مرت الأحاديث في ذلك، وقد سبق أن مرت الأحاديث في ذلك، وأن الإنسان يصلي في ثوب إذا كان واسعا يلتحف به، وإذا كان يعني ضيقا يأتزر به. هذا يتعلق بستر العورة، وهذا واجب من واجب الصلاة. أما هذا فهو في خلاف، وجمهور العلماء على أنه مستحب وأنه من الأمور المستحبة، وهي كل إنسان يكون أمامه سترة، يعني سواء كانت عمود أو جدار أو عنزة عصا يركزها، أو يعني شيء شاخص يعني أمامه بحيث يعني يعرف من يمر عليه أن هذا يصلي وأن هذه سترة له لا يمر بينه وبينها. هذا مقصود بسترة المصلي. وقد أورد حديث أبي جهيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. هذا يدل على الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي، سواء كان عنده سترة أو ليس عنده سترة، يعني إن كان عنده سترة أمامه لا يدخل يمر بينه وبينها، وإن كان ليس له سترة فإنه لا يمر بجواره، وإنما يترك مقدار 3 أذرع يعني 1.5 متر ويمشي وراءها، لأن المصلي إذا كان يصلي قدام فضاء ليس كل الفضاء الذي أمامه يمنع من المشي فيه، وإنما يمنع من المكان الذي يكون متصلا به أو قريبا منه، يعني في مكان سجوده، وإذا كان بينه وبين 3 أذرع فيمر من ورائه وليس عليه، وهو ليس له أن يتحرك مكانه ليرده، فإن السير من وراء 3 أذرع يعني إنه سائق ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار 3 أذرع، بينه وبين الجدار 3 أذرع، فدل هذا على أن الإنسان إذا كان له سترة لا يمر بينه وبينها، وإن لم يكن له سترة فإنه يترك مقدار 3 أذرع من مكان قدميه ثم يمر من وراء ذلك ولا بأس ولا يسعى عليه، لكن المرور بينه وبين سترته أو في مكان متصل به، يعني مثل ما بينه وبين السترة في بينه مكان سجوده، مثل هذا يعني خطير، وهذا الحديث يدل على الوعيد الشديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني كلمة من الإثم هذه لم تثبت، لم تثبت هذه الكلمة اللي من الإثم ماذا عليه، لكن معلوم أنه من الإثم، معلوم أنه ما الذي عليه من الإثم، لكن كلمة من الإثم لم تأتي في الحديث، وإنما ذكرها خطأ يعني في بعض الأحاديث، ماذا عليه لكان أن يقف يعني في مكانه قبل ينتظره يسلم، يعني مع الوقوف يعني صعب الإنسان، وقد أبهم المميز في الحديث المتفق عليه، لو يعلم ماذا عليه لكان أن يقف 40 يعني 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، ومعلوم أن الوقوف يعني صعب جدا، ولو كان دقائق، ولو كان 10 دقائق أو 20 دقيقة، يعني يكونه يفضل واقف، يعني هذا أسهل له من أن يمر بين المصلي، هذا يدل على خطورته، وأن الإنسان لا يتهاون في المرور بين المصلي وبين سترته إن كان له سترة، أو في مكان سجوده إذا لم يكن له سترة، أو فيما يتعلق بمكان سجوده إذا لم يكن له سترة، يعني أن الإثم في ذلك عظيم والأمر في ذلك خطير، وعلى الإنسان أن يحذر ذلك، لأن هذا الوقوف حتى ولو كان دقائق، لو كان 40 دقيقة يعني صعب جدا أن الإنسان يقف، والمقصود بالوقوف يعني أنه ينتظره يسلم، يعني يسلم حتى يمر بين يديه، يعني هذا الوقوف يعني صعب، وأقل ذلك أن يكون 40 دقيقة مثلا، فإن هذا أيضا ليس بسهل وليس بالهين الإنسان يقف على رجليه كل هذه المدة ينتظر. نعم. قال وقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. 40 خريفا يعني 40 سنة، 40 سنة، والخريف يعني كما هو معلوم أحد فصول السنة الأربعة التي هي الشتاء والربيع والصيف والخريف. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن سترة المصلي يعني مقدارها، فقال مثل مؤخرة الرحل، لأن الرحل الذي يركب عليه الرحل الذي يكون على البعير يعني مؤخرته اللي يستند عليها الراكب يعني ليست مرتفعة، أقل من الذراع، يعني لا تبلغ ذراعا أو قريبة من الذراع، يعني معناه شيء شاخص، بحيث الإنسان إذا مر يرى يعني ينتبه أنه يصلي. والرسول عليه الصلاة والسلام كان تأخذ معه العنزة، والعنزة عصا فيها حديدة يعني محددة إذا غرز في الأرض ثبتت فيصلي إليها وتكون سترة له، وكان عندما يذهب للخلاء يعني يكون معه يحمل معه الوضوء الماء والعنزة، العنزة يعني ليصلي إليها إذا توضأ، أو عندما يعني يصلي بالناس والناس يصلون في الفضاء يتخذها سترة، أو يعني تستعمل لأمور أخرى غير السترة، العصا أو العنزة تستعمل لأمور أخرى غير السترة، لكنها الرسول كان يصلي إليها التي هي العنزة. يعني معناه أنه شيء بارز، شيء مرتفع يعني عن الأرض. نعم. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستتر أحدكم الصلاة ولو بسهم. والمراد بالسهم هو الذي النبل الذي يعني يرسل، وقد مر في الحديث أنهم يصلون المغرب وينصرفون، وأن الواحد يرى موضع نبله أي موضع سهمه، السهم الذي يرسله فإنهم يعني يرونه. والسهم هو يعني قد يكون يعني مثل مؤخرة الرحل، وقد يكون أقل، لكن قوله ولو بسهم يعني يدل على التقليل، وأنه يعني أنه من من من أشياء القصيرة التي يعني تتخذ في الصلاة، تتخذ سترة، قال ولو بسهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قطع الصلاة بمرور الثلاثة، وهي المرأة والحمار والكلب. وهذه الثلاثة جاء في هذا الحديث أنها تقطع الصلاة، واختلف العلماء في المراد بقطع الصلاة، فمنهم من قال إن وهم جمهور العلماء أنه إنقاصها وأن في ذلك نقص فيها، والقول الثاني بأنها تقطع يحصل القطع وأنها تستأنف الصلاة، وأنه يستأنف، وهذا هو الأصل، أن المقصود به القطع الذي هو يعني أنها لم تستمر ولا تبقى من اللسان مستمرة فيها، وإنما يستأنفها ولحصول المرور، لحصول المرور من هذه الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث. فإذا السترة المقصود بها تلافي من يمر، ومن مر من غير هؤلاء الثلاثة فإن الصلاة تبقى ويعني ولا تقطع. وهذه الثلاثة اختلف في القطع أو عدمه، فمنهم من قال إنها لا يحصل بها قطع وإنما يحصل فيها نقص الأجر، ومنهم من قال إن الحديث على ظاهره وأنه المقصود به أنه يقطع الصلاة وأنها تستأنف. نعم. أيهما أقرب؟ أي القولين أقرب؟ والله الذي يظهر أنها الإنسان يستأنف الصلاة. المرأة والحمار والكلب الأسود. والكلب الأسود يعني جاء في بعض الأحاديث تقييده بالأسود، قال إن الكلب الأسود شيطان، يعني أن الكلاب يعني وهذا النوع من الكلاب يعني عرف يعني فيها يعني شدتها ويعني حصول الأضرار منها على حسب التجربة. نعم. وقيد المرأة بالحائض. الحائض يعني معناه أن الصغير لا يؤثر، أو البنت الصغيرة أنها لا تؤثر، يعني الحائض هي التي بلغت سن المحيض، التي بلغت سن المحيض، مثل ما مر بنا الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني التي بلغت سن المحيض، وليس المقصود الحائض التي عليها الحيض، وإن المقصود التي بلغت سن المحيض. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. ثم ذكر هذا الحديث أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فإن أحد أراد أن يجتاز بينه وبين سترته فإنه يدفعه يعني دفعا خفيفا أو يعني يضع يده حتى ينبهه لأنه قد يكون ذاهل قد يكون ذاهلا يعني فإذا عرف أن مد يده إليه وعرف أنه يصلي وتنبه من ذهوله فإنه يمتنع ويبحث عن طريق آخر يعني بحيث لا يمر بين يدي المصلي. فإن أبى يعني معناه أنه ليس بذاهل وإنما هو عازم ومصمم على أنه يؤذي هذا المصلي بالمرور بينه وبينه فليقاتل يعني يدفعه بقوة يعني معناه يدفع بقوة. ومعلوم أنه لابد من فعل الدرء يعني الأمر تدارك الأمر بالأخف فالأخف وإن وصل إلى حد أنه يعني يدفعه بقوة لكن لا يعني أنه يعمل إلى أن يقتله وأن يبحث عن شيء من مقاتله فيضربه عليها حتى يحصل قتله ليس هذا هو المقصود وإنما المقصود أنه يدفعه بقوة يعني إذا لم ينفع اللين ولم ينفع فعل الأمر الهين والأمر السهل فإنه ينتقل معه إلى ما هو أقوى من ذلك. نعم. ثم قال فإنما هو شيطان يعني من شياطين الجن والجن فيهم شياطين كما أن الإنس فيهم شياطين الإنس فيهم شياطين كما أن الجن فيهم شياطين. وفي بعض الروايات إن معه القرين أي القرين من الجن يعني معناه أن هذا يعني حصل بالتعاون بين شيطان الإنس وشيطان الجن شيطان الجن الذي هو قرينه كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وله قرينان قرين من الجن وقرين من الملائكة قرين الجن وقرين من الملائكة. فهذا القرين من الجن هذا هو الذي يعني يكون سببا في الشر وسببا في حصول الضرر من الإنسي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بالسترة وهو أن الإنسان يعني يكون تلقاء وجهه يعني جدار ولا عمود وإلا فإنه ينصب عصا يعني مثل عنزة فإن لم يجد خط خطا يعني خط خطا في الأرض يعني يصلون في الأرض يعني يعمل خط. وهذا الحديث قال المصنف إنه حسن وقال إن يعني سبب فيه اضطراب وأنه لم يصب من قال إنه مضطرب بل هو حسن وهو في الحقيقة ليس بحسن لأن فيه رجلان ضعيفان غير مسألة الاضطراب غير مسألة الاضطراب يعني فيه رجلان ضعيفان. من هما؟ أبو عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث. نعم يعني هذان مجهولان هذان مجهولان. فالخط يعني لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما الذي ثبت الشيء الشاخص سواء جدار أو عصا أو مثل مؤخرة الرحل أو شيء يعني شاخص الذي يعني يمشي يراه ويتنبه إلى أن هذا يصلي. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. ثم ذكر هذا الحديث يقول لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت قوله لا يقطع الصلاة شيء، هذا يعني فيه أنه لا قطع للصلاة، ما في شيء يقطع الصلاة. وهذا يخالف الحديث الصحيح الذي مر في الصحيحين أنه تقطع المرأة والحمار والكلب أنهم يقطعون الصلاة، هذا يقول لا يقطع الصلاة شيء. فالحديث يعني فيه الحديث فيه ضعف، والصحيح أنه يعني الأصل هو عدم القطع، وأنه لا يصار إلى القطع إلا بالدليل، والدليل وإنما جاء في هذه الأمور الثلاثة، جاء في هذه الأمور هذه الأشياء الثلاثة التي جاءت في الحديث الصحيح، فهي التي تقطع وغيرها لا يقطع. فقوله لا يقطع الصلاة شيء يعني الحديث يعني كما هو ضعيف، ولو صح فإنه معناه أنه باق على الأصل، والأصل عدم القطع، ولكن ما ثبت فيه القطع يصار إلى الدليل الذي ثبت ويكون خارجا عن الأصل. نعم. وقوله وادرأ ما استطعت، يعني يدرأ الذي يريد أن يمر ما استطاع، وهذا المعنى صحيح. الإنسان يعني عندما يمر بين يديه شيء أو يريد أن يمر شيء، سواء كان إنسان أو حيوان، فإنه يعني ما استطاع يبذل وسعه لدرء المرور. نعم. وفي سنده ضعف. مش في سنده؟ مجالد بن سعيد. نعم، مجالد بن سعيد. باب الحث على الخشوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم، هل القطع عام في جميع المساجد أم يستثنى من ذلك المسجد الحرام؟ قال بعض أهل العلم أن المساجد التي فيها الزحام الشديد كالمسجد الحرام والمسجد النبوي أنه يغتفر المرور فيها عند الحاجة، لكن الأصل هو عدم التفريق، عدم أنه لا فرق بين المساجد كلها، لأن الحديث مطلقة. لكن إذا كان في زحام شديد واضطر الإنسان إلى أنه يقطع، فإنه معذور لقطعه سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. لكن إذا كان أمكن السلامة من القطع، وذلك بإمكان الانتظار أو الخروج من صف إلى صف، بأن يكون رجل يصلي ثم يعني يدخل إلى الصف الثاني الذي ليس فيه أحد يصلي، وإذا كان مضطرا لابد من ذهابه، وأن ذلك يؤثر عليه لو بقي، كان يكون لا يستطيع الصبر، يريد أن يذهب بسرعة إلى مكان قضاء الحاجة حتى لا يحصل منه شيء يعني فيه مضرة عليه وعلى غيره، فإن ذلك سائر. يقول مرور المرأة والحمار والكلب الأسود الذي يقطع الصلاة، هل يشمل مرورها بأكثر من تلك المسافة 3 أذرع؟ لا، إذا مرت بعد 3 أذرع ما في بأس، المرور بعد 3 أذرع لا يؤثر. إذا كان الإنسان سترة يؤثر، إذا كان بينه وبين سترته، إذا كان ليس له سترة، إذا كان مرورها يعني دون 3 أذرع أو قريبا من المصلي، فإن هذا هو الذي يؤثر. وأما إذا كان بعد 3 أذرع لا تأثير له، لا من المرأة ولا من غيرها. كيف الجمع بين الحديث أن المرأة تقطع الصلاة وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي ورجلاها في قبلته صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس هذه مسألة وهذه مسألة، لأن هذا يعني اعتراض، هذا اعتراض، وأما هذا مرور. الاعتراض ثبت وأن ذلك لا يؤثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة، وكانت البيوت ليس فيها مصابيح، فكانت تمد رجليها، فإذا أراد يسجد غمزها فكفتها، يعني هذا ليس مرورا، يعني هذا يعني اعتراض، يعني مثل في مكان ضيق وفي مكان في البيت يصلي وكانت المرأة معترضة، هذا غير كل إنسان يصلي ويتمر بينه وبين السترة، بأن هذا جاء في السترة، والاعتراض جاء ما يدل على جوازه وأنه لا يؤثر. كذلك هذا يقول: ما ورد أن أحد الصحابة مر بحمار بين هكذا قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. هذا لا لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مر بين يدي الصف الأول، وهو ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين راكبا على أتان وهو أنثى الحمار، فلما جاء يعني بين يدي الصف يعني نزل ودخل في الصف وذهبت الأتان ترتع، فهذا لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بين يدي الصف. ومن المعلوم أن المأموم ليس له سترة، السترة للإمام، المأمومون لا سترة لهم، سترة الإمام سترة لهم، ليس كل مأموم له سترة، بل ما دام يصلون وراء الإمام فسترة الإمام سترة لهم. وهو لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مر بين يدي الصف، فدل هذا على أن المأموم يعني سترة الإمام سترة له، وأن المرور بين يعني المأمومين أو بين يعني الصف الأول أو بين الصفين أو الصفوف أن ذلك لا يؤثر، ولكن ينبغي أن يكون للحاجة، يعني الإنسان داخل بين صفين من أجل أن يصل إلى مكان يعني صف جديد، يعني كان الصفين متباعدين وأحدث صف ثالث بينهما يذهب إليه، لا بأس بذلك، ولأن سترة الإمام سترة المأمومين. من صلى بدون سترة هل هو آثم؟ احنا قلنا ان جمهور العلماء على انها مستحبة يعني فلا إثم فيه، ولكن الإنسان يحرص على السترة ما أمكنه ذلك، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. يقول: إذا كانت المرأة التي مرت محرما فهل تقطع الصلاة؟ لا فرق بين المحرم وغير المحرم، لا فرق بين أجنبية وأن تكون من محارمه. يقول: إذا مر بين يديه هل له أن يجذبه ويعيده يرده مرة ثانية؟ لا أبدا، إذا ما بخليه يمشي، لأنه إذا رجع مرة ثانية عادت المشكلة. يقول: إذا المرأة مرت من أمامي وأنا في صلاة فريضة وأنا في المسجد فماذا أفعل؟ إذا كنت وحدك فأنت تعيد الصلاة، وإن كنت مأموما فلا يؤثر. يقول: هل حك النجاسة إذا كانت في أسفل الخف شرط؟ إذا كانت إنها موجودة النجاسة فإنه يعني يزيلها بالحك إذا كان يرى لها جرم، وإن كان ما في جرم فإن الدلك أن يكفي فيها، لكن إذا كان لها جرم يزيله. يقول: هل نقول بالعكس إذا مر الرجل أمام المرأة؟ لا ما يؤثر، لا يؤثر أمام الرجل أمام المرأة ولا المرأة أمام المرأة. يقول: إذا سهى الإمام في الصلاة ونبه بالتسبيح فلم ينتبه أو لم يعرف المراد، فهل لنا أن نكلمه نقول مثلا زد ركعة أو نحو ذلك؟ لا تكلمه، وإنما أتي بعبارة يعني بلفظ من القرآن يعني يدل على بأن يكون مقصده ركوع اركع مع الراكعين، اسجد واقترب، يعني يؤتى بشيء يعني يجعله يفهم. أما كنت تقول زد ركعة أو ناقص ركعة لا تفعل. هل يلحق بالأسودين كل ما هو مؤذن كالحشرات الضارة على اعتبار أن العلة دفع الأذى؟ الحشرات التي يعني ليست من ذوات السموم ولكنها يعني فيها ضرر لا يقال أنها يعني نعم، إذا كانت قريبة من الإنسان وضربها لا بأس بذلك، لكن كونه يقطع الصلاة يروح يلحقها يعني هذه هي التي هي ذوات السموم التي إذا يعني حصل منها لسع أو النهش يعني للإنسان يعني يدخل السم في جسمه ويتضرر، هذه هي التي جاء النص عليها. أما الحشرات والأشياء الأخرى يعني أمرها سهل، يتركها ولا يشغل نفسه بها. وهل الأمر هنا للوجوب اقتلوا؟ معلوم أن, أن, أن, أن, أن مثل هذا يعني فيه دفع الضرر, لكن لأنه ليس الوجوب, أقول ليس واجبا. يقول من الحي من الحيات من هو ما هو غير سام فهل يقتل؟ الناس يعني في الصلاة يعني يعرفون السام وغير السام, إذا جاءهم حية في الصلاة يقتلونه. ما حكم إلقاء السلام على المصلي ابتداء؟ جائز, ولكن يعني عدم التشويش يعني لا شك أنه أولى, لأنه قد يشوش على الناس إذا رفع صوته بالسلام, لكن لو سلم سلاما خفيفا يعني يجاب بالإشارة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة. لكن كون إنسان يأتي والناس يصلون ثم يرفع صوته بالسلام, هذا لا ما يصلح ولا ينبغي, لأن هذا يشوش عليه. لكن إذا حصل في سلام خفيف لا يشوش, فالجواب هو بالإشارة أو الرد بالإشارة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ظاهر الحديث الثلاثة تقطع الصلاة المرأة ظاهره القطع, فمن قال بعدمه فما هو الصارف؟ يعني ما أدري إيش الصارف, لكن الذي يبدو أنه فهم, يعني أقول أنه فهم, يعني فهموا ذلك فهما. نعم. يقول إذا صلت المرأة بجانب الرجل وهذا يحدث في المسجد الحرام هل يستمر في صلاته أو يقطعها ويغير مكانه؟ إذا كان فيه تلاصق يعني يغير مكانه, وأما إذا كان بينه وبين مسافة يستطيع أن يترك بينه وبينها فاصل فيستمر. يقول ما الراجح في إذا تنحنح فبان من المصلي بعض الأحرف أو حصل منه نحيب في الصلاة؟ هل هذه الأحرف نحيب مثل النحيب مثل الحديث العزيز اللي مر في العزيز, يعني أما إذا حصل يعني شيئا ما في كلام وإنما هو صوت نحنحة يعني لا حروف فيها فإن ذلك لا يؤثر. يقول لماذا لا نقول بأن السترة سنة مؤكدة لأنه لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تركها حضرا وسفرا؟ هو جاء يعني في هو في الكعبة يعني صلى بين العمودين وما تقدم إلى الجدار الذي في الجهة الثانية, ترك بينه وبين ثلاثة أذرع, وهذا هو الدليل على أنها ليست واجبة. يقول من تكلم وهو في الصلاة ناسيا لا يؤثر إذا كان كلام عن نسيان, لا يؤثر إذا كان عن نسيان أو كان الكلام يعني في مثل قصة اليدين, حديث اليدين الذي كانت الصلاة حصل كلام في أثنائها لمصلحتها, وكان يعني يظنون أنه حصل قصر للصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أنس ولم تقصر, هذا يقولونه يعني والصلاة متصلة بما بعدها لأنه قام ودخل في الصلاة فأكمل, يعني وذلك الكلام الذي حصل في أثنائها ما أثر فيها. يقول أليس منع المرأة من الصوت في الصلاة وأمرها بالتصفيق دليل على أن صوت المرأة عورة؟ لا شك أن أصوات النساء تختلف, يعني المرأة يعني تستفتي ولا تستفتي وتكلم, لكن الشيء الذي منه بد ولا سيما إذا كانت المرأة يعني لها صوت رخيم صوت يعني في فتنة, معلوم أن الأصوات تختلف, وقد جاء في القرآن فلا تخضعن بالقول, الخضوع الذي من النساء بالأقوال هذا يكون فيه فتنة. هل يمكن عد التصفيق بأنه خاص بالنساء وهو من خوارم المروءة بالنسبة للرجال خاصة في بعض المحافل؟ التصفيق للنساء وليس للرجال. الرجال في المحافل لا يصفقون، وإنما إذا أعجبهم شيء يكبرون كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا سمعوا شيئا يعجبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله أكبر. هذا هو السنة وهذا هو المشروع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة أن الأرض أن تكون ثلث أهل الجنة تكون نصف أهل الجنة، كل ما قالها قالوا الله أكبر، لأن شيء يسرهم وكبروا ما راح يصدقون. وكذلك عمر رضي الله عنه لما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساء شائعة حصلت وكان في مزرعته في العوالي، فكان له يتناوب هو جاره من الأنصار، واحد ينزل يوم ويحضر مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إذا رجع أخبره بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الثاني يذهب، فكانت النوبة للأنصاري، فجاء وقال يعني وأخبر عمر أن حصل يعني أمر هذا، سمع إشاعة أنني مطلق نساء فنزل راح، فجاء إلى عائشة وابنته حفصة وكلمها، ثم يعني ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معتزلا النساء في مشربة كما في الصحيحين، فقال له أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، قال الله أكبر، ما راح يصفق. لكن هذا كله من تقليد، كله من تقليد الغرب. يقول في بعض الدول يكون الأذان موحد في جميع المناطق عن طريق جهاز استقبال، فما حكم ذلك؟ والله ما ينبغي هذا، الذي ينبغي كل مكان أو كل مسجد فيه مؤذن يعني يؤذن فيه ويعني يقيم ويقوم بما يلزم. أما أن يعني يكون هناك يعني تسجيل أو يكون هناك يعني شيء، الذي يبدو أن السلامة منه أسلم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.